بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول صفات المتقين الواردة في سورة الأنعام، ومنها وصلنا إلى قوله تعالى والمنفقين. فيقول السيد عبد الملك: نلاحظ مثلا وصفهم بالمنفقين حتى تكون نظرتنا صحيحة في مسألة الإمكانات المادية، أن المسألة بالنسبة للمتقين أنهم يتعاملون بها كوسيلة وليس غاية، يعني المال عندهم، المتاع الدنيا عندهم وسيلة وليس غاية، فهم يبتغون فيما مكنهم الله، الله تعالى ما أعطاهم من أموال، ما أعطاهم من منافع، من من من من أي شيء يرتبط بهذه المكاسب، ينظرون إليها باعتبارها وسيلة، منصب، جاه، أي شيء يعتبره وسيلة حتى يبتغوا بها الدار الآخرة، يستشعرون مسؤوليتهم فيها، فهم في حالة إنفاق من كل ما رزقهم الله، طبعا الإنفاق بمفهومه الواسع، من كل إمكاناتهم التي مكنهم الله سبحانه وتعالى بها وبشكل مستمر. روحيتهم روحية عطاء، روحية بذل، في مقابل أن روحية البعض هي روحية أخذ، البعض فقط يطمع، يعني عندما يرى الآخرين يفكر كيف ماذا يأخذ منه، بينما المتقي هو الذي يفكر كيف يقدم له، ما الإحسان، ما الطريقة التي تصل بها خدماته إليه. يقول: في مقابل أن روحية البعض هي روحية أخذ واستغلال وانتهازية واكتساب دائم واستحواذ دائم وطبع، فهم على العكس من ذلك، هم يحملون، يعني المتقون يحملون روحية الإنفاق، تسامح وحب للخير والسعي وراء الخير وسعادة وهم يفعلون ذلك الخير، روحية العطاء، يجودون مما رزقهم الله سبحانه وتعالى ضمن التزاماتهم الإيمانية، في مقدمها الإنفاق في سبيل الله، ومن ضمنها الصدقات على الفقراء والمساكين والإحسان إلى الناس والإحسان إلى ذوي القربى وغير ذلك. ثم ذكر ما ورد في الآيات الكريمة من وصف المتقين بالاستغفار، يعني بعد أن ذكر الله تعالى كل تلك الصفات قال: والمستغفرين بالأسحار، فقال هم أيضا ختم في هذه الصفات، ختمها بالاستغفار، هؤلاء المتقون الذين يبدأون بذكر إيمانهم واستغفارهم لربهم وخوفهم من عذاب الله واستعادتهم من عذاب الله، من عذاب النار، هم أيضا الله تعالى يذكر من صفاتهم هذا الأمر، يعني أنهم دائما يرجعون، دائما يركزون على أو يخافون الذنوب، ولذلك يستغفرون بالله تعالى، يستغفرون الله تعالى. يقول: وبدأها أيضا بطلب المغفرة، يعني تلك الأوصاف بدأت بطلب المغفرة، فهم على ما هم عليه من صبر عملي في ميدان العمل، ينهضون بمسؤولياتهم وواجباتهم، صبر في مقام التزامهم الإيماني وحذرهم من المعاصي والمحرمات، صدق، انقياد تام لأمر الله، إنفاق مستمر، وروحية عطاء، طاعة تامة لله سبحانه وتعالى. هم لا يحملون حالة الغرور والعجب بالنفس، فينظرون إلى أنفسهم بغرور كبير، يتصورون أن الله يتمنى أنه قد مات ليدخله الجنة فورا، يعني هؤلاء ليسوا كذلك، فهم لا يزالون يشعرون تقصيرهم، لا يعرفون، يعني هم حتى عندما هم يحرصون على لقاء الله، ولكن في نفس الوقت يخافون، يستشعرون التقصير، يخافون أن يموتوا قبل أن يصححوا أخطاء، قبل أن يصححوا أخطاء، حتى لو لم تكن أخطاء، ولكنهم يشعرون، هم يخافون ذلك، هم لا يزالون يشعرون تقصيرهم، هم لا يزالون يخافون من الذنوب والمعاصي، هم لا يزالون يشعرون خطورة التفريط، خطورة التقصير، فيبادرون دائما بالاستغفار وتلافي جوانب التقصير لديهم، حتى في وقت من أحسن الأوقات للذكر والدعاء والاستغفار يخصصونه للاستغفار، ذلك الوقت الذي ورد في الأحاديث أنه وقت إجابة الدعاء، فهم يخصصونه للاستغفار، ووقت الأسحار في آخر الليل ما قبل طلوع الفجر، هذا الوقت المبارك وقت من أحسن الأوقات على مستوى قبول الدعاء، فما هو الدعاء المفضل لدى هؤلاء المتقين؟ هو الاستغفار على ذلك الوقت المفضل، على مستوى قيمة الذكر والعبادة، على مستوى الأجواء الذهنية والنفسية للإنسان، هو يتفرغ في ذلك الوقت لذكر الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. في ذلك الوقت من يداوم على اليقظة فيه قد ينظر إلى نفسه أنه أصبح من عظماء أولياء الله، يعني الذين يعني يصيبهم الغرور يتصورون أنهم إذا داوموا على ذلك أنهم أصبحوا من أولياء الله ومن العباد الذين أصبحت مرتبتهم ودرجاتهم في التقوى والعبادة والإيمان عالية، فقد يحمل شيء من الغرور، بينما المتقون على عكس ذلك لا يشعرون بغرور تجاه أعمالهم واهتماماتهم والتزاماتهم، ولا تجاه قيامهم في مثل ذلك الوقت الذي يخصصونه للاستغفار، لأنهم يدركون أهمية ذلك الوقت فيما يطلبونه من الله، وأول مطلب لهم هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قيمة هذه النماذج القرآنية في وصف المتقين فقال: هذه النماذج يقدمها الله سبحانه وتعالى يعرفنا بها عن التقوى والمتقين، إضافة إلى ما وعدهم الله به سبحانه وتعالى، هذه كلها في متناولنا جميعا. يعني هذه الصفات ليست أمور صعبة، الله تعالى لا يكلف عباده بمستحيل، هذه أمور سهلة يمكن أن نقوم بها في متناول الفقير والغني، في متناول المسؤول والشخص العادي مثلا الذي هو مواطن ليس في موقع مسؤولية معينة، كل الناس مثل يعني سواء كان مسؤولا أو كان مواطنا عاديا ليست لديه أي مسؤولية. هذه المواصفات في قوله تعالى: والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يعني هذه الصفات تفيد الاستمرارية، الصابرين جاءت بهذه الصيغة، يعني صابرين دائما، صادقين، قانتين، منفقين، مستغفرين. يعني هؤلاء لم يمارسوا ما يسمى بالتدين المزاجي أو التدين الموسمي، هم مستمرون على ذلك وثابتون عليه، تفيد الاستمرارية، هم هكذا بشكل مستمر. البعض من الناس يصبر مرحلة معينة بعد ذلك يتغير تماما، يكون قانتا منطلقا بتسليم تام لأمر الله في طاعة الله فيما هو رضا الله لمراحل معينة، ثم يتغير بعد ذلك، تصبح عنده أولويات، اعتبارات أخرى، يريد مناصب، يريد مكاسب، يريد أهدافا شخصية. أو البعض من الناس يصل إلى مستوى معين فيدخل في عقد وإشكالات فيتوقف، أما هؤلاء فمواصفاتهم مستمرة. هذا بعض ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول صفات المتقين الواردة في سورة آل عمران، وهي تشير إلى غيرها من القرآن الكريم. قبل أن نختم هذا الكلام في هذا الموضوع نذكر حديثا مهما جمع فيه الإمام علي الكثير من صفات المتقين، والتي هي مصداق لما ورد في القرآن الكريم ولما ذكره السيد عبد الملك. الحديث، نص الحديث، هو أن صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام كان رجلا عابدا، فقال: يا أمير المؤمنين، صف للمتقين كأني أنظر إليهم. فتثاقل الإمام علي عن جوابه ثم قال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طبعا الإمام علي يعرف صفات المتقين أنها صفات مهمة وخطيرة، فلذلك قال له: اتق الله وأحسن. فلم يقنع همام بذلك القول، أراد منه التفصيل، فقال الإمام، فحمد الله الإمام علي، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووضعهم في الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها، المتقون في الدنيا هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيوهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء،

ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة ولا دنوه بمكر وخديعة. يعني هذه الكلمات التي وصف بها الإمام علي المتقين، وهي صفات تجمع كل تلك الحقائق القرآنية وتعطي صورة متكاملة لشخصية المتقي وفي كل المجالات. وطبعا كل كلمة منها تحتاج إلى شرح مفصل، واكتفينا بذكرها وما ذكره السيد عبد الملك من خير الشروح لها، والحمد لله رب العالمين.